بنفسج. في يوم من الأيام في مكان بعيد، عاش رجل يدعى كولا أنيالو مع بناته الثلاث زهرة ووردة وبنفسج. كن الثلاث جميلات، لكن بنفسج كانت جميلة جدا، حيث كان وجهها الفائق الجمال يبعث السعادة في قلب كل حزين. حتى الأمير الصغير ماركوس اندهش لجمالها ووقع في حبها، فأصبح يمر بجوار منزلها يومياً. صباح الخير. صباح الخير أيها الأمير، استمع لهذا، أنا أكثر ذكاءً منك. لما تحدثت إليه هكذا؟ إنه الأمير. أنت سيئة، ويوماً ما ستتسببين في إزعاج الأمير وتوقعين في مشكلة. لكن بنفسج لم تعرهم اهتماماً ورحلت في سعادة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كانت الأختان غير سعيدتين بتصرفها، فقامتا بتقديم شكوى إلى الوالد. أبي، لدينا ما نخبرك به. تلك السخيفة بنفسج تظن أنها جميلة جداً، حتى أنها تسخر من الأمير. ماذا؟ ستوقعنا جميعاً في مشكلة مع الملك إذا تصرفت بعدم احترام. بسبب هذا، والد بنفسج اتخذ قراراً في الحال ليتفادى أي خطأ محتمل. ستذهبين إلى العمة ماي وتعيشين معها حتى تتعلمي كيفية التصرف. حسناً. لا لا لا لا لا. في اليوم التالي أتى الأمير كعادته. مرحباً بكما. لا أرى بنفسج اليوم، أهي بخير؟ إنها بخير تماماً، أرسلها والدنا إلى منزل العمة ماي. أومأ الأمير ماركوس وقرر في عقله الذهاب لمقابلة بنفسج في منزل العمة ماي ليطلب الزواج منها. ولكونه الأمير لم يستغرق طويلاً لإيجاد منزل العمة ماي، صار متجهاً نحوه ممسكاً بخاتم في يده مبتسماً، طرق على الباب. أجل، من الطارق؟ مرحباً يا سيدتي، أنا... أنت جلالة الأمير، من لا يعرفك؟ رجاءً تفضل، كيف أساعدك؟ أراها الأمير ماركوس الخاتم. علي إخبار بنفسج بشعوري، رجاءً أيمكنني مقابلتها؟ يا للروعة، بنفسج محظوظة جداً. لم لا تذهب للغرفة السفلية؟ وسأجد طريقة لإرسالها بمجرد حضورها وتفاجئها. حظ سعيد. أنت هي الأفضل. لاحقاً عندما عادت بنفسج لاحظت أن العمة تتصرف بغرابة شديدة. مرحباً يا عزيزتي، ما الذي أخرك؟ أنت بخير؟ يا عزيزتي الصغيرة. أنا بخير، ولكن ما خطبك أنت؟ ما خطبي أنا؟ أنا فقط، أتعرفين، سيكون من الجيد إذا أحضرت لي مسحوق جوز الهند من الغرفة السفلية، قدمي تؤلمني. لاحظت بنفسج على الفور أن شيئاً ما يحدث، فأومأت. وبينما تسير للأسفل رأت ظل الأمير على الحائط، فتعرفت على الظل ونزلت بهدوء واختبأت خلف السلم. إنها هنا، عزيزتي بنفسج. أوه غريب، ظننت أني سمعتها تأتي. بنفسج؟ أين هي؟ أمسكتك. فلتعرف هذا الأمر جيداً، أنا أكثر ذكاءً منك. بنفسج، إلى أين تذهبين؟ وداعاً عمّا ماي، سأعود للمنزل. مهلاً، بنفسج. في اليوم التالي مر الأمير ماركس بمنزل بنفسج مجدداً. صباح الخير. صباح الخير، أنا أكثر ذكاءً منك. إنها لم تتعلم أي شيء. إذا لم يستطع أبي فعلينا تلقينها درس بأنفسنا. محقة، أسمعت عن الغولة التي تعيش في الغابة؟ أجل، بنفسج لا تعرف عنها لوجودها في بيت العمة. لاحقاً هذا اليوم قررت الأختان الماكرتان تنفيذ خطتهما. يا بنفسج، إننا نصنع لأبي الحساء الذي يحبه، ووردة ستساعدني. أتذهبين إلى الغابة وتحضرين بعض الأعشاب؟ رجاءً. بنفسج لم تسئ الظن ووافقت بسعادة. وعندما وصلت بدأت البحث عن الأعشاب. لا لا لا لا لا، ها، هناك الكثير من الأعشاب. لا لا لا لا لا، ها، هذا زلزال أرضي. لقد أخفتني. أخفتك؟ أنت هي من أخافتني. حسناً، ماذا تفعلين في حديقتي؟ كنت أخذ الأعشاب النامية هنا ولم أكن أعرف أنها حديقتك. حسناً، أزرع هذه الأعشاب بنفسي، لكن إذا كنت ستأخذينها فسيكون عليك رد الجميل. وماذا تريدين؟ حسناً، لا يزورني الكثيرون، ومنذ قدومي إلى هنا انتشرت الأخبار ولم يجرؤ أحد على زيارة الغابة، لذا أتمانعين البقاء ليوم أو اثنين؟ اندهشت بنفسج، لكنها اكتشفت أن أختيها قد قامتا بخداعها. حسناً، سأبقى معك، تبدين لطيفة وأريد صداقتك. وهكذا بنفسج والغولة تناول العشاء وتبادل الحديث. وفي اليوم التالي عندما حضر الأمير وجد الأختين فقط. هل بنفسج هنا؟ لا، ليست هنا. حسناً، إذن أين هي؟ نحن لا نعرف، خرجت ليلة أمس ولم تعد. أصبحت زهرة ووردة تشعران بالذنب لما فعلتا وشعرتا بالقلق الشديد. شعر الأمير ماركس بالحزن، وفي طريق العودة كان يفكر في أين يمكن أن تكون. ماذا لو سقطت من على جسر؟ أو ربما أثر قدم كبيرة؟ الغولة، ماذا لو أخذتها؟ وهكذا بدأ البحث في الغابة حتى وصل إلى منزل الغولة. وجدته. الآن كيف سأنقذها؟ اختلس النظر من النافذة ورأى الغولة وبنفسج تضحكان مع بعضهما. ها؟ لا تبدو خائفة إطلاقا. عندها اكتشف أن بنفسج ليست في خطر، فقرر الأمير أن يخدع بنفسج. عندما حل المساء دخل إلى منزل الغولة ثم غرفة بنفسج. قرصها في ذراعها واختبأ. أبي، أبي، براغيث! نفضت الغبار وعادت إلى النوم، فقرصها الأمير مجدداً. وهذه المرة استيقظت وانتقلت للنوم على كرسي بجانبها. ذهب إليها الأمير وقرصها مجدداً. استمر هذا لبعض الوقت، وببزوغ الفجر غادر الأمير المكان. في خلال اليوم كانت بنفسج المتعبة تجلس على صخرة بالقرب من طريق الغابة. مر الأمير قربها بحصانه وتوقف. صباح الخير. صباح الخير، أنا أكثر ذكاءً منك. أبي، أبي، براغيث! أكمل الأمير طريقه يضحك بينما كانت بنفسج مصدومة تفهم كل شيء. ثم عادت إلى الغولة التي كانت تحمل حذاءً. عزيزتي بنفسج، هذه الهدية لك، الحذاء سحري وسيأخذك أينما تريدين. أوه، والأجراس من أجل التزيين. فرحت بنفسج بسبب الهدية، شكرت الغولة ورحلت مرتدية الحذاء. أيها الحذاء، أعدني إلى البيت. وفي ثواني كانت تقف بجوار أختيها. أوه لا، كيف فعلنا هذا ببنفسج؟ علينا أن نجدها. حسناً، استدير وستفعل. صدمت الأختان تماماً لرؤيتها، عانقاها واعتذر لها بشدة. لا بأس، استمتعت بوقتي على أي حال. تلك الليلة طلبت من الحذاء أن يأخذها لغرفة الأمير ماركس، وعندما وصلت وجدته نائماً. اختبأت خلف خزانة كبيرة وبدأت في هز قدمها بشدة. صوت الأقدام ورن الأجراس أيقظ الأمير مذعوراً. أوه، أمي، أمي، ساعديني. كررت بنفسج هذا لبعض الوقت، ثم رحلت بعيداً. وفي الصباح التالي قرر ماركس الذهاب لبنفسج لإلقاء التحية، فابتسمت بنفسج عند رؤيته. مرحباً، صباح الخير. صباح الخير أيها الأمير، أنا أعرف أكثر منك. أوه، أبي، أبي، براغيث. أمي، أمي، ساعديني. فور سماع هذا اكتشف الأمير أن بنفسج قد قامت بالانتقام منه وتغلبت عليه. أثبت لي أنك تعرفين أكثر مني، لكن أريد أن أعرف، إذا طلبت الزواج منك هل ستوافقين؟ وافقت بنفسج بسهولة، وسرعان ما أقام حفلاً فاخراً. حضرت الغولة أيضاً، وقد كان هذا صعباً في البداية، لكنها أقامت صداقات كثيرة. تعلمت الأختان الدرس، حتى إذا كانت بنفسج فتاة لئيمة، لا زال قلبها طيباً، وهذا المطلوب إيجاده في أي شخص.